بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 30 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولازلنا كما بدأنا في الدرس الماضي، الدرس الأول كان في موضوع النكاح، بدأنا في الأحوال الشخصية، ونتابع اليوم درس النكاح وما يتعلق به. قلنا في الدرس الماضي إن النكاح له أحكام متعددة حسب حالة الشخص المادية والجسدية ورغبته في النكاح وعدم رغبته، وهل يستطيع القيام بالأسرة أو أنه لا يستطيع. فلذلك قال العلماء، ذكرنا الحكم الأول في الدرس الماضي، أن الإنسان إذا كان محتاجا للزواج يعني يرغب فيه وتتوق نفسه إليه وعنده المؤونة والأهبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباء، عنده باء جسدية ومادية وعنده رغبة في النكاح تتوق نفسه إليه، يفكر فيه يعني دائما. فهنا ينقسم هذا الشخص إلى قسمين: هذا الشخص الذي تتوق نفسه للنكاح ويملك الباءة ينقسم إلى قسمين: إما أنه لو لم يتزوج يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، أو لا يخشى على نفسه، فإذا خشي على نفسه صار النكاح في حقه واجبا، يكون عاصيا لأنه سيرتكب المعاصي إذا لم يفعل. وإذا كان يأمن بإذن الله على نفسه أنه لن يرتكب الفواحش فيستحب في حقه الزواج، يكون مستحبا ومندوبا إليه. وهنا ذكرنا في الدرس الماضي حديث يا معشر الشباب وحديث الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد منهم قال: أنا لن أتزوج، والنبي عليه الصلاة والسلام اعترض عليهم وقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله، ثم قال من جملة ما قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هناك شخص ثاني يرغب بالزواج، يرغب ولكنه فقير لا يملك الأهبة، فهذا يستحب له أن لا يتزوج، فالزواج بحقه خلاف الأولى. وهذا قال عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا فقير، يعني صحيح هو عنده رغبة في الزواج، ولكن إن تزوج سيقصر في حق الأسرة لأنه فقير. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يستعفف، يعني أن كما قال: فإن فعليه بالصوم، يصوم، يقلل من الطعام الحار، يكثر من ذكر الله، من بعض العبادات ريثما يرزقه الله سبحانه وتعالى. الشخص الثالث فقير وما عنده رغبة في الزواج، هذا في حقه مكروه، الزواج في حقه مكروه، يعني هو أصلا ما عنده رغبة في الزواج ونفس الوقت ما عنده إمكانيات مادية تكفي بشكل جيد، فهذا يكره له الزواج لأنه سيقصر، إما سيقصر في حق الزوجة أو سيقصر، يعني من الناحية الجسدية قد يقصر ومن الناحية المادية قد يقصر كلاهما، فهذا مكروه في حقه الزواج. في واحد ثاني عكس رقم 2، رقم 2 قلنا فقير يرغب في الزواج، هذا الثاني غني ولكن لا يرغب في الزواج. واحد شخص عنده أموال كثيرة يستطيع أن يفتح أكثر من بيت وينفق ويعطي وكذا كله تمام، بس هو ما عنده رغبة في الزواج. هذا قسمه العلماء إلى قسمين: هذا الشخص الغني الذي لا تتوق نفسه إلى الزواج، قسمه العلماء إلى قسمين: قسم انشغل عن الزواج بالعلم أو العبادة، يعني هو غني بس هو نفسه لا تتوق، بس بنفس الوقت مشغول أصلا، ما له فاضي للزوجة، يعني مشغول في العبادة، إما من العباد الذين يكثرون العبادات والتلاوة والكذا والكذا، أو من العلماء المشغولين بالعلم، والعلم إذا شغل الإنسان ينسيه كل الناس. لذلك عندك كثير من العلماء الكبار لم يتزوجوا، منهم الإمام ابن جرير الطبري. ابن جرير إمام يعني، حتى قالوا عنه أنه كان مجتهدا مطلقا، كان صاحب مذهب، عالم كبير. قال ذات يوم لطلابه: أتنشطون للتفسير؟ يعني هل عندكم همة أن أملي عليكم تفسير كتاب الله، تفسير كتاب الله؟ قالوا: كم يبلغ يعني تقريبا؟ قال له: حوالي 100 مجلد. قالوا له: يا شيخ طويل وكبير. قال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلت الهمم. قال فاختصره، طلع هذا التفسير الموجود الآن حوالي 10-15 مجلد ضخمة، هذا بعد الاختصار. بعد فترة من الزمن قال لطلابه: أتنشطون للتاريخ من عهد آدم؟ من عهد آدم بيملي عليهم تاريخ العالم كله. قالوا له: كم يبلغ؟ هو كان بالقرن الثاني لأنه. قال له: نفس الشيء، حوالي 100 مجلد. قالوا له: يا شيخ طويلة. قال فاختصروا طلع معه تاريخ الطبري. هذا كان صاحب يمة هذا الإمام. جاءه شخص وسأله سؤال في علم العروض، علم يتعلق بالشعر وأوزان الشعر، وهو ما درس عروض في حياته، ما بيعرف العروض. فما قال السائل: لا أدري أو أدري. قال له: اليوم لا أتكلم أنا في العروض، بكرة إذا جاء الغد تعالى عندي. فراح البيت درس علم العروض كله وأتقنه وفهمه لوحده بدون شيخ. إجا السائل ثاني يوم أجابه عن سؤاله. شو الهمة هي؟ هذا الإمام الطبري، وكان صاحب صوت حسن في التلاوة، بيقول لك خرج شيخ قراء بغداد ذات يوم مع طالب من طلابه، حامل الطالب يحمل الفانوس يضيء الطريق أمام شيخ قراء بغداد، وشيخ قراء بغداد ذاهب إلى مسجده ليصلي إماما تراويح، يصلي بالناس العشاء والتراويح، وهم في الطريق وجدوا مسجدا، فوقف شيخ القراء على باب الجامع يستمع لقراءة القارئ. وقف وقف وقف التلميذ، قال: يا شيخ الناس ينتظرونك في المسجد. قال: ما أظن أن الله خلق في هذا الزمان أحسن قراءة من هذا الإمام. من الإمام ابن جرير الطبري، وله مزايا كثيرة. فهذا الإمام شغل بالعلم والعبادة عن الزواج، مثله الإمام النووي رحمه الله، كمان كان متفرغ للعلم، يحضر 12 درس علم في اليوم، غير قيام الليل وغير حفظ الكتب ومراجعة القرآن، 12 درس علم، يعني بدهم أقل شيء 12 ساعة أقل شيء. فانشغل بالعلم فلم يتزوج. منهم الإمام ابن تيمية. ابن تيمية كمان إمام كبير، بيقول لك كان ابن تيمية في كل علم من العلوم كأنه متخصص به، إذا تكلم في الحديث كأنه لا يعرف إلا الحديث، وإذا تكلم في التفسير كأنه ما يعرف إلا التفسير، وإذا تكلم في الفقه كأنه ما يعرف. إمام كبير متفرغ، ما له فاضي للزوجة، فتفرغ ليش؟ للعلم فلم يتزوج. منهم ابن الخشاب. ابن الخشاب هذا نحفة من نحفات الزمان. المهم واحدة من نحفاته بيقول لك تلميذه كان مريضا، زرته وهو مريض وهو يضع كتابا على صدره، فقال للتلميذ، قال: ابن جني، أظن ابن جني، قال له: ابن جني في هذا الكتاب يقول مسألة بالنحو ولم يستطع أن يأتي لها بدليل من الشعر. قال له: أنا حافظ 70 بيت من 70 قصيدة كلها تصلح شواهد لهذا هذه المسألة. هذا واحد قال له ابن جني هذا العالم الكبير، قال له: جايب مسألة بالنحو ما عم يعرف يجيب لها دليل من الشعر. قال له: أنا حافظ 70 دليل، كل دليل من قصيدة مختلفة على نفس المسألة. هذا إمام، وهذا ما تزوج. فتلاحظ كلهم مشغولين بإيش؟ أئمة، مو ناس عاديين. منهم الزمخشري، تمام، كمان الزمخشري مو قليل، صحيح معتزلي هو بس كمان إمام مو قليل، يعني الزمخشري مو قليل. وكثير من الأئمة، في واحد اسمه ابن مني، واحد اسمه ابن السمان، واحد يعني كثيرون. فهذول العلماء من هذا القسم الذي عنده إمكانية للزواج بس ما عنده رغبة في الزواج، فقلنا ينقسم إلى قسمين: إن شغل بالعلم أو العبادة فالأفضل أن لا يتزوج. أما إذا كان ما عنده رغبة في الزواج وعنده مال وفاضي، قاعد فاضي ما عنده شغل لا عبادة ولا علم، الأفضل أن يتزوج، لأنه ستشغله نفسه بالباطل عندئذ. هذه أحكام النكاح بشكل يعني مختصر كما قالها السادة العلماء. الأسرة في الإسلام كما تعلمون لها مكانة عظيمة جدا، لأن الفرد هو جزء من الأسرة، والأسرة هي لبنة المجتمع كما تعلمون. فالله تعالى يقول: ذرية بعضها من بعض. والفرد في الأسرة أول ما ينشأ يتأثر في بيئته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين من فضله علينا سبحانه وتعالى، دون ما نعد نتعذب. فهي الواحد مثلا مولود يهودي ولا في عائلة مجوسية ولا عائلة شيوعية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، في احتمال كبير أنه يضل، وإذا بده يهتدي بده يتعب. الله سبحانه وتعالى ممكن الله يهديه بلحظة، بس يعني حسب الأسباب العادية ممكن يتعب على حاله ويدرس. أنت الله أكرمك خلقك مؤمن، نشأت فوجد أبوك عم يصلي، أمك عم تقرأ قرآن، عم تقول لا إله إلا الله، تسمع أذان، تأخذك أبوك على الجامع معه، هذه نعمة كبيرة جدا. طيب، فمن جملة مظاهر عناية الإسلام بالأسرة قال لك هنا: أول شيء الأمر بالزواج، يعني تنظيم العلاقة الجنسية. الإنسان مخلوق كما قلنا في الدرس الماضي، وله صفات عقلية وروحية وجسدية، تحتاج الجسد يحتاج إلى طعام وشراب وكذا. من جملة ما يحتاج الجسد إلى الشهوة، إلى النكاح. الله سبحانه وتعالى خلق الشهوة في الإنسان وجعلها سببا لاستمرار الذرية، وله عقل يفكر به، جعل الله تعالى غذاءه العلم والتفكر في آلاء الله ونعم الله وغيرها من الخلق، وجعل الله تعالى للإنسان الروح، وجعل غذاءها تلاوة القرآن وذكر الله والعبادات. فالجزء الجسدي هذا كل إنسان مثل الحيوان، الإنسان مثل الحيوان عنده غريزة، فكان ممكن الإنسان يمشي على كيفه وكل واحد يفرغ غريزته في أي طريقة يريد. قال لك لا، الإسلام حصر هذا الطريق، تفريغ هذه الطاقة جعلها في سبب واحد وهو النكاح. لما يكون في حكم إسلامي يعني قاهر للعالم ويطبق، وكان من مصلحة المسلمين أن يأخذون السراري يعني الإيماء وكذا، هذا رخص، مو وقته الآن، بس هو موجود يعني عشان ما حدا يقول لي في مسألة ثانية، عشان ما حدا يعترض. وفي ناس روح قلبة تعترض تقول درجة حرارة 30، لك لا 29، هيك له مرة أي شيء بتقوله يعترض عليه لو شوي بسيطة. بتقول له كيلو البندورة بخمسة ريال، لك لا 94. هيك في ناس هيك مرة، فعشان ما حدا يجي كل شوي يعترض نحاول أحيانا نسكر ثغرات. فالله سبحانه وتعالى جعل الطريق الوحيد هو الزواج لتنظيم الغريزة، ولذلك ربنا يقول لك محسنين يعني متزوجين، غير مسافحين يعني غير زانين، غير الزنا، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الأخدان هن العشيقات يعني كل واحد يطلعه. ولذلك بعض البلدان، بعض البلدان للأسف من بعض البلدان الإسلامية تحرم تعدد الزوجات وتبيح للشخص، هذا شيء عجيب من عجائب الدهر، بلد إسلامي عربي يحرم على الشخص أن يعدد الزوجات، يخالف القرآن والسنة يعني، ويبيح له أن يتخذ من العشيقات ما شاء. شو الكفر هذا؟ شو الضلال؟ نسأل الله العفو والعافية. فشرع الله سبحانه وتعالى شرع حقوق الزوجين، فأوجب الإسلام على الزوج، على الزوج في كل واحد له حقوق وواجبات، فأوجب على الزوج المهر للزوجة، قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأوجب عليه سبحانه وتعالى الرجل النفقة، قال تعالى وعلى المولود له، المولود له يعني الزوج الذي ولد له يعني هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم، يعني للزوج حق على الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما رواه مسلم في صحيحه. وأمر الله تعالى الرجل أن يعاشر بالمعروف، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. أنا بختصركم كثيرا لأنه مو هو البحث الأساسي. المعاشرة بالمعروف يعني بما تعارف عليه الناس أصحاب الأخلاق، يعني لا يضرب ولا يشتم ولا يحبس ولا يسب أمها وأباها وأهلها وكذا، يعاملها بالحسنى يعني بالمعروف، يكون صاحب أخلاق. والمرأة كذلك تعامل زوجها بالأخلاق. كل إنسان منا أيها السادة يعني له أخلاق، ما بدي أقول غير محمودة، قد تكون غير مألوفة لدى الطرف الثاني. أنت متربي في بيئة وزوجتك متربية في بيئة مثلا، ممكن أنت أبوك يكون عصبي المزاج وهي أبوها حليم، فهي متعودة على الهدوء بالبيت، عمرها ما شافت واحد عم يصرخ في البيت مثلا، وأنت من يوم ما كنت صغير أبوك إيده والكف، كل ما بتحكي كلمة بيصفع على وشها، كل ما بتحكي كلمة بيصرخ عليه، فأنت بيئتك غير بيئتك، فأنت متعود بدون ما تحس أنك تصرخ أو تكون عصبي المزاج، وهي متعودة على الهدوء، فلما تصرخ عليها أنت هي بتنزعج جدا. والعكس، في ناس بيحبوا الكلام كثير، في ناس تلاقيهم صامتين، ممكن هي تكون من بيئة مثلا كثرة كلام وأنت من بيئة الصمت. في ناس سبحان الله خلقه تلاقي بيقعد 3 ساعات ما بيحكي ولا كلمة، ما بيتكلم، صامت، وهذه حسنة إلا في بعض الأماكن التي يجب فيها الكلام. قال عليه الصلاة والسلام يعني أكثر ما يضع يثقل في الميزان يوم القيامة الصمت وحسن الخلق، فأنت متعود على الصمت وهي متعودة على الكلام، فإذا جلست معها تلعب تحكي تحكي تحكي تتكلم ساعة ما بتسكت كأنه مسجنة. فلبين ما تتعود عليها وتتعود عليه قد يحصل بعض المشكلات. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، هي مؤمنة أختك في الله أصلا قبل ما تكون زوجتك فهي مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مثلا ما بتعرف تطبخ، لا تحسن الطبخ ولكنها نظيفة حسنة الأخلاق، تصلي في وقتها، تذكر الله، تؤانسك، طيب نعم تتعلم الطبخ يا أخي مو مشكلة، خلال أسبوعين تتعلم الطبخ شو المشكلة هي، ماشي. وانت كمان مثلا انت متعود على السهر وهي ما بتحب البداكات تكون جنبها، فأول يوم تاني بعد شهر بعدين تتعود انك تخفف سهراتك مع الشباب، صار في عندك مسؤولية تانية، عندك زوجة في البيت لها حقوق. بحث طويل، هذا بحث تربوي كبير، ولكن مختصر كلمة الله سبحانه وتعالى لخصها في كلمة واحدة وعاشروهن بالمعروف، حسن الخلق ما يحتاج نعمل مشاكل، ما يحتاج. واحد حكالي من كم يوم مسكين بعد مشكلة طويلة وبعد ما اختصر وبعد ما صار صراع بينه وبينها، دخل دينا جلسة من الساعة 11 في الليل للساعة 3 تتكلم بشكل متواصل، يلا رح أموت بالدينا بالدينا هدائي، ما كانت دينا رح يموت عن رح يوقف قلبه، 4 ساعات متواصلة من الكلام ما سكتت، ما شاء الله على المقدرة، شو تصلح محاضرة. المهم يعني الله يعافينا ويعافيكم. فالمعروف من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة، تحمل كل واحد الثاني. ونصيحة للأخوان خاصة الشباب المتزوجين جداد، لما يصير لا سمح الله أو لا قدر الله إذا صار مشكلة، يا أما اسكت يا أما أمشي غادر، روح طلع من البيت، روح ربع ساعة وارجع تكون الأمور هدية، توضى صلي ركعتين، التجئ إلى الله، مو دغري تصادم، المصادمة تؤدي إلى مشاكل أكبر. بعدين من الأشياء المهمة جدا في التربية، قالوا من الجفاء ذكر الجفاء في وقت الصفاء، كونوا عادين مبسوطين هو وياها وعم يشرب كاسة شاي، بتقول له بتتذكر قبل سنتين لما سبيت أبي. طب شو جاب السير هنا؟ شو دخل الموضوع هذا بالموضوع اللي نحن فيه؟ عكرت المجلس كله. هذا من الجفاء، من الجفاء، ذكر الجفاء في وقت الصفاء. وقت الصفاء خلص، خلينا مبسوطين، انسي الموضوع القديم. الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لذلك سوف الأدب بالقرآن يقول لك رب العالمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما رب العالمين خبر شو صار، قال أعرض عن بعضه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما يبيح الإنسان بكل شيء، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني حتى لما بدك تلوم ولما بدك توجه جزء، مو كل شيء تعرفه وتتكلم فيه جزء. مشكلة واحدة حل واحدة وترك الثانية لبعدين إلى آخره. الله يوفقنا وإياكم. هذا بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة عليها الطاعة في غير معصية، ما دام ما عم يمر بالمعصية لازم تطيعه. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، اللي هي قيادة الأسرة يعني. يعني أحيانا بيتحاوروا وبيتناقشوا، بس أحيانا يكون لازم يبت الأمر، حط الولد مدرسة خاصة، لا حطه بمدرسة حكومية. أنا بعرف إمكانياتي، إمكانياتي لا تستطيع أن نحطه بمدرسة خاصة، ما عندي إمكانيات، فأبد خلص أنا قائد الأسرة، إنه أنا اللي يدفع بدون ما أتدين وأشحد من العالم وذلل نفسي. مثلا مسألة من المسائل هي. أما إذا في مجال بتحاوروا إياها أنا أحسن خاصة ولا حكومية حطينا، أما إذا ما في يبد الأمر، هذا هو القوام، وهي لازم تطيع خلاص. هاي من حقوق الرجل على الزوجة. شوف رب العالمين في آية فيها احتباك، حكيت لكم الاحتباك بالتفسير أكثر من مرة، في آية فيها احتباك جميلة، لك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هاي آية فيها احتباك، مظبوط حكيناها هي بالليل. ولهن عليكم مثل الذي لكم عليهن، فحذف واحدة منهم واحدة منهم. ولهن مثل الذي عليهن، ولهن عليكم يعني مثل الذي لكم عليهن بالمعروف. شفت الاختصار شنو صار؟ هذا اسمه احتباك. بالمعروف اي الطاعه في غير معصيه، والا تدخل بيته احدا بغير اذنه. قال عليه الصلاه والسلام ولكم عليهن الا يوطئن فروشكم احدا تكرهونه. ما تصير تفوت على البيت ولا تلاقي واحد منين هذا؟ قال هذا ابن جيراننا، وهذا ابن خالتي، وهذا ابن عمي، وهذا اخي برضاعه. ما في صوت احد على البيت ابدا الا باذن الزوج، وما يكون في خلوه، وما يكون في ارتكاب مخالفات شرعيه. يعني اذا في بالبيت ناس وما في خلوه وما في خلوة، واذن الا اذا اجى اخي تحيد الصالون خليه يستناني بين ما اجي، والزوجه جالسه مع اولادها جوا. في غير يعني في ناس بالبيت مو يختلي فيها. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والحمو فإن الحمو الموت. الحمو قريب الزوجة، لأنه قريب الزوجة لما يجي يدخل وأنت غير موجود ما أحد بيشك فيه. قريب الزوج، قريب الزوج، وقريب الزوج بيدخل نفس الحكم، بس هو هون قريب الزوج مضبوط. يعني لما يجي أخوك مثلا على البيت أو ابن عمك، الناس يقولوا هذا ابن عمه، بيت ابن عمه، بيت ابن خاله، بيت اخوه، فما حدا بينكر. فما يصير تفتح له الباب تقول له تفضل، تفضل استريح اشرب قهوه بما يجي خلوه وما في احد بالبيت، هذا لا يجوز. فهو يعني هنا ما تدخل. قال الامام النووي لا يأذن لاحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم. حتى لو اذنت لازم ضمن الضوابط الشرعيه، وأن تحفظ شرفه وتصون عرضه وتحافظ على ماله. تبع العرض والشرف كلكم تعرفوها، بس تبع المال في كثير من النساء لا يدركن حجم المسؤولية. أنت معلش زوجك وبتحبوا بعض وكلاتنا مع بعض وكله تمام، بس هاي حقوق. الحقوق بدكم تنتبهوا لحقوق، اعملي هيك. الله سبحانه وتعالى المال حقيقة هو له. الرجال هو اللي اشتغل جاب 100,000 ريال مثلا، بحبك كثير وبيقول لك شو ما بدك تصرفي، فتح لك إذا هو قال لك خذي كما تريدين من الماء خلص خذي، أنفقي وأعطي من تريدين تعطي، إذا ما قال لك لم يقل لك أعطي لا يجوز أن تعطي لا أمك ولا أبوك ولا أمي، بتقول لك أمي، هي أمك على رأسي، أمك أنت أمك على رأسي، بس لا يجوز أن تعطي أمك ولا تفاحة بدون إذن زوجك، لأنه هذا مو مالك، هذا مال زوجك، لازم تستأذني منه، تسمح لي أعطي أختي، تسمح لي أسكب طعام لأمي، تسمح لي إذا جاء أبي ضيفه كذا، إذا ما قال لك لا لا خلص لا، لأنه هذا مو مالك. أما يستحب للرجل يكون صاحب خلق ويأذن لها في العرف يعني. ولذلك ورد في الحديث الشريف أن ثلاثة يدخلون الجنة بقبصة تمر، مو قبضة، قبصة أو قبصة، قبصة اللي هي تأخذها بثلاث أصابع يعني خمس ست تمرات، صاحب البيت يأذن إلا لزوجته إذا جاء فقير عطيه، والخادم بتحطه بكيس أو بورقة وبتعطيه للفقير، والزوجة تصلحه، الزوجة مثلا تطبخ الكذا تعمل، زوج أذن لأنه ماله، والزوجة صلحته والخادم ناولته لمين؟ للفقير. الثلاثة الله سبحانه وتعالى أحيانا يدخلهم الجنة بهذا العمل المعروف. فطبعا ما بالك بأمها وأبيها وأخيها، طبعا صلة الرحم وبر الوالدين لازم تكون أنت صاحب خلق. فإذا كانت زوجتك من الناس اللي لا يبذر ولا يسرف ولا ضمن بالمعروف تحسن النفقة تأذن لها، إذا لا أضبط الأمور شوي لا بأس، أنت حر إذا لك خليها تصرف كل مالك كمان. بس أنا أقول من ناحية الشرع لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فهي تأخذ منه صلاحيات أنه أنا بغيابك بدي أصر، قال لي عمي هذا المال إلي وإلك، نحن اثنين واحد، خلص فتح لك الباب. أما إذا ما فتح لك الباب أنت مو مسؤولة، يعني إذا أمك فقيرة وأنت ما عندك تعطيها، الله ما بيأخذك يوم القيامة، لا يحاسبك إلا لما لم تعطي أمك، لأنه ما عندك، زوجك ما سمع الله بيحاسبه، ما بيحاسبه مشغلتنا هي، مظبوط؟ إذا أعطاها مصروف تعطيه من مصروفها، أما إذا ما أعطاها مصروف لا يخذ راحتها، إذا ما أعطاها مصروف. تشريع حقوق الأولاد والوالدين أوجب الإسلام على الآباء للأولاد، الأب يجب عليه أن ينفق، قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإذا كان الرضاع يجب على الأب أن يؤمن مرضع وينفق عليها، إذا الزوجة ما بترضع يستأجر له مرضع ويعطيها راتب من عنده، حق للولد على الأب من يرضعه، ومنه حسن التربية، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تعرفوا الحديث. وأوجب الإسلام على الأولاد طاعة الوالدين، بحث بر الوالدين طويل كلكم تعرفوا أيضا، قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال لك وبالوالدين إحسانا، كل شيء اسمه إحسان في العالم من بشاشة الوجه إلى الإنفاق إلى الخدمة إلى الرحمة إلى الود إلى كل شيء اسمه إحسان لازم تعمله بالوالدين، وكل شيء في إساءة لازم تتركه، ابتداء من كلمة أف إلى عبس الوجه إلى أكثر إلى أكثر، كل شيء في إساءة لازم تتجنبه، هذا بر الوالدين، مو بس بر الوالدين إنه جبت لأبوك هدية، لا، بر الوالدين أن تجلس أمامه متواضعا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أبوك وأمك مهما كان، حتى لو كان أبوك وأمك لا قدر الله لو كانا مشركين كافرين بالله، يقول لك الله إذا كان أبوك وأمك كافرين مشركين يبذلان جهدا ليكفرانك ويجعلانك تشرك بي، الله يقول لك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الشرك، قال لك بعدين أنت ما لك علاقة بيني وبينه، وصاحبهما في الدنيا معروفة، مو تقول أنا يا ربي بدي دافع عنك أبي أمي مشركين وأنا بحبك يا ربي بدي دافع عنك لذلك سأشيء إلى أبي وأمي، قال لك رب العالمين بغضب عليك، قال لك بيني وبينك بيني وبينه ما لك علاقة أنت، بس الشغلة الوحيدة اللي أطيعهم فيها هي المعصية والشرك، بعدين غير هيك مهما كانوا بيني وبينهم يسيئون يشركون أنت ما لك علاقة، صاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك إذا أبوك مؤمن، ما بالك إذا أبوك من الصالحين. بر الوالدين شغل كثير كبير، كثير كثير يعرفوه ما تصور. لذلك أنا دائما أقول للإخوان في الزمان اللي نحن فيه زمان صعب، يعني أنا أرى أسهل شغلتين في العالم الآن هي رضا الله، بر الوالدين، والشهادة في سبيل الله. هذول أسهل شغلتين، وإلا الباقي أمور صعبة. صارت زماننا صعب، ما بر الوالدين عندك فرصة لا تعوض، إذا أرضيتهما فقد أرضيت الله. قال له الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. أنت حفظ طاعة الوالدين. والنفقة للوالدين، يجب على الولد أن ينفق على والديه إن كان والداه فقيرين وهو موسر. أنت غني وأبوك وأمك فقير، فقيرين، واجب عليك تنفق عليهم. باب النفقة بيجي بحث طويل. قديش سؤالي؟ حلو. ندخل الآن بمسألة فقهية بقى جديدة حلوة كثير، اسمها النساء اللاتي يحرم نكاحهن. في الإسلام حرم على الشخص أن ينكح فلان وفلان وفلان، وأباح أن ينكح فلان. وهذا الحكم كما قلت لكم، التحريم والتحليل ليس ذاتيا في الأشياء، إنما هو بأمر الله. لو كان التحريم والتحليل ذاتي لذات الشيء، يعني كان مفروض يكون حرام على كل الأمم أو حلال لكل الأمم. ما دام تغير الحكم بين أمة وأمة، مثلا سيدنا آدم عليه السلام أباح الله في شريعة آدم أن يتزوج الولد أخته، أخته الشقيقة من أمه وأبوه بس ببطن ثاني ما تكون معه توم، فأباح له. بعدين حرم سبحانه وتعالى. في بني إسرائيل كان يجوز للرجل أن يتزوج عمته وخالته، في ديننا محرم هذا الكلام. فيجب على الإنسان أن يعلم من يجوز له أن يتزوج بهن ومن لا يجوز له أن يتزوج بهن. مسألة فقهية طبعا موجودة في سورة النساء الآية، الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، يعني اللي متزوجة ما بجوز تتزوجها. هذول هي القاعدة العامة، ويدخل تحتها تفاصيل، ويدخل إضافة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أذن له أن يشرع، فشرع صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام مثل العم الجمع بين العم وخالته بالقرآن، بلغة أن تجمعوا بين الأختين. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها كما سيأتي معنا. الحرمة في النكاح نوعين، حرمة مؤبدة يعني مجرد ما حرمت خلاص، حرمة مؤبدة لا تحل أبدا، وهناك حرمة مؤقتة، فإذا انقضى السبب الذي من أجله حرمت أبيحت فيما بعد. مثلا واحد كان متزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها معها، الجمع بين الأختين هذه حرمة مؤقتة، فإذا ماتت زوجته أو طلقها وانقضت عدتها عادت أختها إلى الحل بالنسبة له، يجوز له أن يتزوج أختها. أما أن يجمع البنتين مع بعض الأختين يعني في نفس الوقت، هذا هو المحرم مثلا، فهذه حرمة مؤقتة. أما الحرمة المؤبدة مثل الأم مثل الأخت، حرمة مؤبدة. فهذه قسمين، سيأتي الآن التفاصيل. قال أسباب الحرمة المؤبدة ثلاثة أسباب للتحريم: القرابة يعني مثل الأم والبنت والأخت، والمصاهرة صاهرة مثل زوجة الابن زوجة ابنك، زوجة ابنك تحرم عليه، زوجة أبوك، هي مصاهرة، هي مو قرابة أصلا، مو قريب تقية، مظبوط؟ هي المقارنة. والرضاع، الرضاع عند الشافعية الذي يحرم هو أن يرضع الولد بشرطين. الشرط الأول أن يكون عمره أقل من سنتين، أن يكون عمره أقل من سنتين، وأن يرضع خمس رضاعات مشبعات من هذه المرأة. فكل ولد أقل من سنتين رضع من امرأة خمس رضاعات مشبعات، يعني أعرض عن الثدي وعم يرضع، شال أمه بعد بتقول له ارضع، بيعمل له هيك ما بدي، بدي رشه خلاص شبع. هاي مرة، مرة ثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. إذا رضع خمسة صارت هذه المرأة أمه، صارت أمه، وصار زوجها أباه، وصارت بناتها أخوات له، وأولادها إخوان له، وأخوها خاله، وأخت خالته، وأخت جوزها، يعني الحليب له، اللبن له، صارت عمته برضاعة. هذا لأنه الرجل صار أبوه صاحب اللبن، وأشياء هذا اسم الرضاع. فإذا أسباب التحريم ثلاثة: القرابة والمصاهرة والرضاع. سنأتي للتفاصيل الآن. المحرمات بسبب القرابة سبع، سبع نساء يحرم على الإنسان المسلم أن يتزوج بهن بسبب القرابة. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هاي أمهاتكم كلمة واحدة بس بيدخل تحت تفصيل. قال أمك واحد، وأم أمك جدتك يعني، وأم أبيك، أمك وأم أمك وأم أم أمك، كلهم، كل أصولك يعني، نساء أصولك كلهن، أمك وأم أمك وأم أبيك. هاي كلمة أمهاتكم دخل فيها كل الأصول من النساء، يعبر عنهن بأصول الإنسان، فلا يجوز نكاح واحدة منهن. الثاني قال تعالى: وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. كمان بناتكم يدخل فيها تفصيل: البنت وبنت الابن وبنت البنت، مظبوط، لأنه أنت جد وصرت جد البنت. فبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك يعبر عنهن بالفروع. إذن الأصول والفروع من النساء لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن. الثالثة قال تعالى: وأخواتكم. أخواتكم كمان فيها تفصيل، في عندك أختك الشقيقة، يعني أبوكما وأمكما واحد. الأخت الشقيقة يعني نفس الأب ونفس الأم، هذه تحرم عليه. وأختك من أبيك، يعني أختك من أبيك، يعني أبوك تزوج تنتين، واحدة ولدتك وواحدة ولدت أختك، أي أختك من أبوك، يعني أبوكما واحد وأمكما مختلفة، كمان تحرم عليك مثل أختك الشقيقة. وأختك من أمك، يعني أمك تزوجت اثنين، أنت من الأب فلان وأختك من الأب الثاني، بعد ما أبوك طلقها أو مات أمك تزوجت واحد ثاني، فجابت بنت، هي بنت تشترك أنت وياها بنفس الأم، أما أبوكما مختلف، اسمها أخت لأم، فأختك الشقيقة، سموها بعلم الفرائض الأخت لأبوين، والأخت لأب والأخت لأم، كلهن يحرمن عليك. واضح، أظن كلام واضح. يعبر عنهن بفروع الأبوين، مو فروعك أنت، فروع أبويك. الرابع: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم. أخوك الشقيق اللي أبوك وأمه واحد، في عنده بنت أنت عمها، يعني أنت عمها الشقيق، فطبعا ما بيجوز الواحد يتزوج بنت أخوه، بنت أخيه لا يجوز. وكذلك إذا كان أخوك لأبيك، يعني أمكما مختلفة، عندك أخ لأبوك، لأبيك، أبوك عنده أولاد من زوجتين أنت وياه، أخوك هذا من أبوك، وإن كانت أمه واحدة ثانية، بنته لأخوك هذا تحرم عليه. وكذلك أخوك من أمك، إذا عنده بنت تحرم عليك. إذا بنت أخيك الشقيق، وبنت أخيك للأب، وبنت أخيك للأم، تحرم عليك لأنه أنت عم، فأنت عم شقيق أو عم لأب أو عم لأم، هيك اسمك في الفقه. الخامسة بنت الأخت، بنت الأخت يعني أنت خالها، بنت الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، فهن حرام أيضا لا يجوز نكاحهن. السادس العمة، وهي أخت الأب، بيدخل معها عمة الأب وعمة الأم، عمتك أخت أبيك، عنه بيقول له عمتك أخت أبوك، أخت أبوك قال له عمتك أخت أبوك، واحد بيقول له عمتك أخت أبوك قال له عمتك أخت أبوك. فعمتك أخت أبيك تحرم عليه، ومثلها عمة أبيك يعني أخت جدك، عمة أبيك وعمة أمك يعني أخت جدك أبو أبيك أو أخت جدك أبو أمك، هذا عمتك أو عمة أبوك أو عمة أمك كمان يحرم عليك أنك تتزوجها. طبعا لما أقول لك أنا يحرم عليك يعني يباح أن تجلس أمامك تكشف شعرها وتجلس أمامك مثل أمك، تفهم المسائل هاي لأن الناس بيسألوا عنها. أحيانا تيجي المرأة بتسأل بتقول إجت عمة أبي مثلا أو عم أبي للرجال، بجوز كشف شعري أمامه؟ ما دام عم أبوك يعني عمك، طبعا بجوز، هذا مثل أخو أبوك بالضبط، غير عكس هي، وهي نفس الشيء. فإذا جاءت عمة أبيك وكشفت شعرها أمامك تجلس عادي أنت وياها لأنه هي محرم بالنسبة لك، ماشي؟ وصلنا عند الخالة، بس هو مو مرتب على الآية يعني. السابع الخالة، وهي أخت الأم، ومثلها خالة الأم وخالة الأب أيضا، خالة أمك وخالة أبيك مثل خالتك، ويعبر عنها كلها بفروع الجدين، من فروع من جهة الأب وجهة الأم. نعم هذول مو أباء، هذول يعني هذول مو أباء، أصدق عمة العمة، عمة عمة أبوك يعني كله كله. فإذا هذول الجماعة اللي ذكرناهم الآن، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ وكذا، إذا عقد على واحدة منهن، شلون يعني بيعقد واحد هو بيعرف إنه حرام؟ ما بيعقد، بس ممكن يصير خطأ، قد يكون واحد مسافر وكذا، ومثلا احتمال يحصل بالألف سنة مرة بس قد يحصل، فيعقد على فتاة وإذا يتبين بعدين إنه هي أخته كانت ضايعة وهي صغيرة ويقسو منها، بعدين عرف إنه أخته بعلامة معينة، قد تكون بنت مثلا بنت أخوه في النسب أو في الرضاع مثلا، فلو عقد على واحدة من هذه المحارم يتبين أن العقد باطل، يتبين أن العقد باطل. فإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلا، فإن استحل ذلك يكفر، كان كافر لأنه عم ينقض القرآن بالصريح، ربنا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، قال لا حلال، يكفر على طول، هذا طبعا أنه عم عارض القرآن مباشر. فأما بجهل يفرق بينهم، شو هذا؟ يفرق طبعا طبعا. إذا علم واحد عقد بجهل ما له عارف، فصارت واحد تزوج بعد مثلا 10 سنين تبين انه هي أخته ممكن بالرضاع وفي أولاد، يفرق بينهم وينسب الأولاد إلى الأم. هذا هلا بالمقلوب، إذا أخذنا بالمقلوب يعني نفس المسائل بس بالعكس، أنت الآن عم نحكي الرجل لا يجوز أن يتزوج المرأة، بالعكس الآن يحرم على المرأة أبوها، هنيك قلنا يحرم عليك بنتك، معناتها البنت يحرم عليها أبوها وأبو أبيها وأبو أمها وجميع أصولها، ويحرم عليها ابنها مظبوط وابن ابنها وابن بنتها وجميع فروعها، ويحرم عليها أخوها شقيقا كان أو لأب أو لأم، وكذلك يحرم عليها أبناء إخوتها وأبناء أخواتها، كما يحرم عليها أعمامها وأخوالها وأعمام أبيها وأعمام أمها وأخوال أبيها وأخوال أمها. بهذا نكون خلصنا موضوع المحرمات بالقرابة. إن شاء الله تعالى الدرس القادم المحرمات بالمصاهرة، وهو بحث يعني حلو جميل. وإياكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس قلوبنا يا رب العالمين. أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم، وجعلنا من أهل القرآن يا حنان يا منان. آمين، وصلى الله على سيدنا